اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة وتم التسليم. ما بعد أيها الإخوة الكرام، لا نزال معكم في تفسير أوائل الآيات التي في سورة المجادلة أو المجادلة، وقد مر معنا سبب نزول هذه السورة وما يتعلق بتفسير شيء من آياتها التي في أولها. وقفنا عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بين أيدينا عدد من المسائل في هذه الآية، أولها الكلام على أنواع الآيات أصلاً الواردة في القرآن. لو تتأمل في كتاب الله تعالى لوجدت أن مواضيع هذه الآيات التي ترد في القرآن تتنوع إلى أنواع مختلفة. مثلاً هناك آيات تتكلم عن عظمة الله تعالى وقدرته في خلقه، مثلاً أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، ويبدأ يعظم الله جل وعلا، يعظم نفسه سبحانه وتعالى وهو أهل الثناء والمجد، والله سبحانه وتعالى يحب المدح كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله. وكلما أثنيت على الله تعالى أكثر كلما صار هذا أحب إلى الله عز وجل. لذلك تقدم معنا أيضا سابقا أن يستحب في أول الدعاء، إذا كان الإنسان يريد أن يدعو فإنه يستحب في أول دعائه أن يثني على الله تعالى، يقول: اللهم أنت الله لا إله، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يثني على الله تعالى، ثم يذكر بعد ذلك ضعفه ومسكنته، ثم يذكر حاجته. فالله تعالى في آيات يعظم فيها نفسه جل جلاله وهو أهل للتعظيم سبحانه وتعالى، وآيات تتكلم عن صفاته، عن صفات الله تعالى، مثلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لما خلقت بيدي، مثلا بعض الآيات التي فيها ذكر للصفات سواء كانت صفات فعلية من صفات الأفعال مثل استوى على العرش، أو صفات ذاتية كصفة اليد إلى غير ذلك. وهناك آيات تتكلم عن الإيمان وعظمة الإيمان، وآيات تتكلم عن جزاء المؤمنين في الآخرة، وآيات تتكلم عن جزاء المكذبين في الآخرة، وآيات كالآيات التي معنا تتكلم عن آداب شرعية بين الناس. دلك هذا على عظم الأدب، يعني بلغ الأدب بين الناس مرحلة عظيمة ومرتبة عالية إلى درجة أن الله تعالى ذكره في القرآن. لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر آداب معينة فقط في السنة، لا، وصلت إلى ذكره في القرآن. أنت إذا تأملت معي وجدت أن الإنسان الذي يريد أن ينجح في حياته، يريد أن يكسب محبة الآخرين، الناس يسلكون سبلا كثيرة لأجل كسب هذه المحبة، وبعضهم بل كثير منهم يخطئ سبيلها. أعطيك مثالا: لو رأيت شخصا يحبه الناس، مثلا يدخل عليهم فيستبشرون بمقدمة، إذا غاب ربما عن طلابه في مدرسته أو في كليته اشتاقوا إليه، إذا دخل على زملائه الموظفين فرحوا به، إذا جالس مثلا أقرباءه وأصدقاءه استبشروا به. هذا الشخص الذي هو محبوب وتمنيت أنت أن يحبك الناس مثله، هل تتوقع أن الناس أحبوه لأنه قوي في بدنه؟ فنقول لك: حتى يحبك الناس يحتاج تذهب إلى نادي وتعمل كمال أجسام وتبني لك عضلات حتى الناس يحبوك. هل تستطيع أن تكسب محبة الناس بقوة البدن؟ لا. هل تكسب محبة الناس بالجمال؟ فنقول: يعني تزين أكثر، أو يعني جمل نفسك أكثر ما تستطيع، ثم بعد ذلك يعني يحبك الناس لأجل ذلك. هل هذه المسألة ممكن تكون على هذا الحال؟ لا. الناس لن يتزوجوك لأجل أن يحبوك لجمالك، وكم من شخص أو امرأة يعني فيهم من الجمال ما فيهم، مع ذلك الناس لا يحبونهم. طيب، هل المسألة يا جماعة تعتمد على مثلا ارتفاع النسب والحسب؟ فنقول فلان لأن الله رفع حسبه ونسبه أحبه الناس، كذلك لا. كم من إنسان قد ارتفع حسبه ونسبه ومع ذلك هو من أبغض الناس إلى الناس؟ طيب، هل المسألة تعتمد على كثرة المال أو تعتمد على علو المنصب؟ نقول لأن معه شهادة مثلا دكتوراه الناس يحبونه، لأنه في مدير عام لشركة كذا الناس يحبونه. هي في الحقيقة لا تعتمد على قوة بدن ولا على جمال وجه ولا على كثرة مال ولا علو منصب ولا ارتفاع نسب. هي في الحقيقة كسب محبة الناس تعتمد على إيش؟ أدبك في التعامل معه، صح؟ ذلك تجد بعض الناس يقول يا أخي والله أني أحب فلان، سبحان الله. ليش؟ يقول يا أخي سبحان الله بشوش وإذا رأني ابتسم. قليل من الناس من يقول والله يا أخي أني أحب فلان. تقول ليش؟ يقول جسمه قوي. مش دخل جسمه قوي، هو يعني التفاخر بقوة الجسم ليس هو الأصل، وليس الأصل عندنا الجسد، الأصل الروح وما فيها. أو هل رأيت أحدا قال والله أني أحب فلان؟ قلت لماذا؟ قال لأنه مدير عام لشركة. هذا وإن أحبك ظاهرا إلا أنه إذا لم يستفد منك سوف تفقد هذه المحبة بعد ذلك. أذكر أن أحدهم كان أبا لأحد الطلاب في الكلية سابقا، فكان هذا له منصب رفيع جدا. حدث لابنه مشكلة فدخلت في حلها وذهبت إلى بيتهم مرتين أو ثلاث لأجل مقابلة الأب. كنت كلما دخلت إلى مجلس فإذا المجلس مليء جدا ما تكاد أن تجد لك موضعا، وإذا دخلت يعني بالكاد يجدون لي مكانا حتى أجلس فيه. بعدما تقاعد أبوه من وظيفته ونزل من برجه العالي إلى الناس، ذهبت إليه في منزله بعدما تقاعد بسنة أو سنتين، اتصل بي الولد وكذا وقال الوالد يود أن يراك وكذا، وذهبت إليه زائرا. فلما دخلت مجلسه فإذا ليس في المجلس إلا هو وولده والخادم الذي يصب القهوة والشاي فقط. عجبا، أين الجموع التي كانت مجتمعة؟ تلك الجموع لم تحبك لأجل أخلاقك ولطفك، إنما لأجل نفسك، إنما أحبتك لأجل وظيفتك، أحبتك لأجل رداء أنت تلبسه، فلما نزع منك هذا الرداء تبع الناس الرداء وتركوك أنت وحيدا. لذلك انظر، الله تعالى يؤدب المؤمنين هنا في القرآن ويأمرهم بأن يلتزموا بالأدب الشرعي حتى تستقيم حياتهم. لذلك يقول الله تعالى مثلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني يتكلموا بالكلام الحسن بينهم وبين بعض، إن شاء الله أبشر وعلى خشمي ومن عيوني وما يصير خاطرك إلا طيب، يقول التي هي أحسن عندما يتعامل بعضهم مع بعض، نحن مأمورون بذلك. لذلك انظر إلى هذا الأدب الرباني، يعني لم يكتفي كتاب ربنا جل جلاله أن يؤدبنا في ألسنتنا أو أن يؤدبنا مثلا في تعاملنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر أدبا فرعيا من أداب المجالس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. إذا واحد دخل علينا في المجلس ثم تلفت اليمين يسار يبحث عن مكان، نحن مأمورون شرعا أن نجعل له مكانا، وأن يقول واحد منا لو سمحت وسع شوي، أنت وسع شوي، ثم تقول تفضل تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم. قيل إن هذه الآية لها سبب نزول، وهو ما أخرجه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه، قال فأقبل جمع من كبار المهاجرين والأنصار من مشايخهم الذين هم من أقدم الناس دخولا في الإسلام ولهم أيضا أثرهم في الإسلام، أقبلوا وجعلوا يبحثون عن مكان والحلقة مغلقة. فهؤلاء الجالسون في الحلقة الذين سبقوهم إلى المجلس لم يرجع أحدهم قليلا لأجل أن يتسع، أنت تعلم أن الحلقة كلما كبرت اتسع المكان وصار هناك فراغات يمكن للقادمين أن يجلسوا فيها، فهؤلاء لم يتحركوا من مكانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت ينتظر يمين أو يسار أحد يتحرك، هؤلاء الكبار ومشايخ وكبار في السن واقفين فلم يتحركوا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه يعني ضاق صدره، كيف ما تجعلون مكانه ويبقى هؤلاء واقفون؟ فأنزل الله تعالى هذه الآيات: إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا. وجعل الله تعالى هذه الآية افسحوا قال يفسح الله لكم، فجعل الجزاء من جنس العمل. إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا، لماذا يا رب نفسح؟ لأجل أن تحصلوا على الأمر الأخروي، يفسح الله لكم. وهذا الأمر، هذه القاعدة، قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، هي قاعدة شرعية معروفة، مثل قول الله تعالى: من بنى لله مسجدا ما هو جزاؤه؟ ها، بنى الله له بيتا في الجنة. أنت تبني بيت لله، الله يبني لك بيتا، تبني لله بيتا، الله يبني لك بيتا. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر ما هو جزاؤه؟ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم قال: ومن ستر مسلما ما جزاؤه؟ ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت إذا أردت أن يعاملك الله تعالى بما تحب فعامله أنت بما يحب. لذلك انظر إلى الآيات، يقول الله تعالى: فاذكروني، نحن إذا عاملناه بما يحب من الذكر، فاذكروني ما هو الجزاء؟ أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال الله تعالى عن قوم آخرين قال: ومكروا، ما هو الجزاء؟ ومكر الله. وقال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال الله جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا، والجزاء وأكيد كيدا. فأنت مثلما تعامل الله، الله تعالى يعاملك. إذا كان أمر الله تعالى ومراده مقدما على كل أمر ومراد، اعلم أن مرادك أنت أيضا مقدم عند رب العالمين. لذلك اسمع ماذا قال الله، قال الله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم. يعني هم لا يعني أنهم نسوا الله أنهم أنكروا وجوده، لكن لم يلتفتوا إلى ما يحبه الله ويرضاه. لما يأتي يشرب ماء ما التفت إيش السنة في الماء، يشرب بيساره، ما عنده في ذلك مشكلة. نسوا الله، نسي السنن، نسي الشرائع، آخر ما يفكر فيه هو الشريعة. إذا قدمت إليه الماء، أول ما يفكر فيه الماء بارد أم ليس باردا، الماء صافي نقي أم ليس صافي ونقي، هذا أهم شيء عنده. لكن هل يفكر في مراد الله؟ هو يفكر في مراده فقط، ماء بارد، ماء صافي، ما في مشكلة، الماء ما في أي بكتيريا، هذا أهم شيء. لكن هل يفكر في مراد الله تعالى؟ لا تشرب وأنت صائم مثلا، لا تشرب بيسارك، اشرب الماء ثلاثا، يعني على ثلاث دفعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ما يفكر، نسوا الله. وبالتالي لما نسوا مرادات الله، الله يريد منك أن تطبق السنة في نومك، في طعامك، في شرابك، فنسيته ولم تطبق من ذلك شيئا، قال الله فنسيهم. أيضا الله تعالى لم يحقق لهم مراداتهم، من مراداتهم شفاء أمراضهم فلم يحققها الله لهم، من مراداتهم أن يوسع عليهم في أموالهم فلم يحققها. مثل ما تعامل الله، الله تعالى يعاملك. لذلك من القواعد المعروفة عندنا أن الجزاء من جنس العمل، ليس فقط بينك وبين الله، فالله تعالى جل جلاله تغلب رحمته غضبه ويسبق حلمه عقوبته. وقد تفعل أنت أشياء مراداتك وتترك مرادات الله، ومع ذلك الله تعالى ينعم عليك ويعطيك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يعني ليس هناك أحد يمكن أن يصبر على الأذى الذي يؤذى به أكثر مما يصبر الله تعالى على الأذى الذي يأتي من خلقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليرزقهم ويعافيه. تخيل لما يقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ثم تأتي الآيات التي تهز: لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. شوف الآيات كيف عظيمة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد. مع قوة هذه الآيات، إلا أنهم يدعون لله ولدا ويرزقهم ويعافيهم. فرعون: أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك يأكل ويشرب وينام ويشفى من أمراضه. فقد يعامل الله تعالى العبد أحيانا إما بالإمهال، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وإما قد يعامله الله تعالى بتعجيل العقوبة عليه. الجزاء من جنس العمل ليس فقط في أمور الآخرة بل كذلك في أمور الدنيا. كيف؟ يعني بعض الناس يأتي ويقول: يا أخي ليش فلان أكثر مني مالا؟ طيب الجزاء من جنس العمل، هل أنت بذلت ما يبذل فلان؟ تعال ننظر إلى برنامجك اليومي وإلى برنامج فلان اليوم. تفضل، والله أنت متى تستيقظ؟ والله أنا استيقظ يعني الساعة 11، فلان يستيقظ الساعة 11 ضحى، فلان يستيقظ من الساعة 7. طيب السؤال الثاني، كيف تعاملك أنت مع الناس؟ هل كونت علاقات والناس يحبونك؟ لا يا أخي صراحة أنا بيني وبين جيراني مشاكل وبيني. لا، فلان كون علاقات، وبالتالي لما أراد أن يستأجر المحل فإذا بصاحب العمارة الذي سيستأجر عنده يحبه من قبل فخفض له في الأسعار، وإذا ولما أراد أن يشتري بضاعة صاحب الشركة التي تملك هذه البضاعة بينه وبين علاقة سابقة ومحبة فرخص له في الأسعار وأعطاه أشياء مجانية، ولما أراد أن يخطب فلانة فإذا بسمعة طيبة أصلا وكون علاقات مع إخوانها وأبيها فوافقوا له. وفلان أنت أعطنا البرنامج اليوم الذي عندك. سبحان الله، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ لذلك أي واحد يا جماعة أيضا يريد أن يكون له أثر في حياته سواء يريد أمرا دنيويا أو أمرا دعويا، اعلم أن الجزاء من جنس العمل. لا يمكن تجد إلا القليل، إلا من يعني شد عن القاعدة، إنسان يصبح فقيرا ويمسي غنيا أو يصبح جاهلا ويمسي عالما، لا يمكن أن يكون هذا كذلك. لذلك لما جلس شريح القاضي عند أحد الخلفاء يوما فسألهم الخليفة عن النبيذ، هل النبيذ يجوز شربه؟ والنبيذ هو أن يجعل تمر، يؤخذ تمر وينقع في ماء لمدة ساعتين 3-4 حتى يصبح الماء حلوا، وأحيانا قد يطول بقاء النبيذ فيختمر ويصبح شبيها بالخمر أحيانا يعني. فسألهم الخليفة قال: يا جماعة ما رأيكم، ما قولكم في النبيذ؟ فاختلفوا، فقال شريح أو قال شريك القاضي قال: قد حدثني فلان عن فلان عن فلان أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إنا لنأكل لحوم هذه الحمر، وذلك قبل أن تحرم الحمر الأهلية، قال: إنا لنأكلها فلا يقطعها في بطوننا إلا هذا النبيذ الحار. عالم وساق أثرا عن عمر بن الخطاب، فقال ذلك أحد الوزراء الجالسين عند الخليفة قال: عجبا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فالتفت إليه شريك وألقمه حجرا، تدري ماذا قال له؟ قال: نعم، لا عجب أنك لم تسمع، شغلك عن سماع هذا ومثله جلوسك على الطنافس في صدور المجالس ولم تثني ركبك في طلب العلم عند العلماء. يقول: طبيعي أنك ما سمعت. بعض الناس لما تقول له حديث قال صلى الله عليه وسلم فيقول: أول مرة نسمع. طبيعي أنك أول مرة تسمع، هي غريبة عليك أنك أول مرة تسمع؟ كم قرأت من كتاب؟ كم حضرت من درس؟ كم خطبة جمعة حضرت؟ أنت ممكن نسألك عن تاريخ ممثل وتخبرنا، وإحنا أول مرة نسمع بهذا الممثل، ليس غريبا، ليس اهتمامنا. فالجزاء من جنس العمل. هذا شريك لما طلب العلم وحرص عليه رفعه الله تعالى بمثل ذلك. كذلك ذكروا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى لما، وهذا موافق لآية ستأتي بعدها من قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإمام أبو حنيفة كان عنده مجموعة من الطلاب، كان من بينهم أبو يوسف القاضي. أبو يوسف القاضي كان غلاما فقيرا معدما يحب العلم، ويأتي ويراه الشيخ، لا يزال أبو 9 سنوات 10 سنوات يدخل ويرى أبا حنيفة يدرس، يأتي ويجلس يستمع. أعجب أبو حنيفة بها الصغير، أسئلة جميلة، فسأل: ما اسمه؟ قال: أنا اسمي أبو يوسف ابن فلان، أبي فقير مسكين. قليل إلا جاء أبوه وسحب الغلام وقال: لماذا تحضر؟ وضربه وذهب به. فجاء الغلام حضر من غد، قال له أبو حنيفة: ليش ما تحضر دائما؟ قال: نحن قوم فقراء، وأبي إذا حضرت يضربني ويقول: اذهب واشتغل في السوق. أبو 9 سنوات يشتغل يعني يرتب بضاعة ولا يحمل شيئا يسيرا. قال طيب اطلب العلم. قال أبي يقول لي لا تطلب العلم وماذا تستفيد؟ قال ها؟ قال نعم، إن أبي يقول لا تجالس أبا حنيفة فإن خبزه مشوي. يعني أبوه يقول لا، أبو حنيفة يجلس يدرس في المسجد لأن عنده فلوس، ليس مثلك أنت فقير، أبو حنيفة خبزه مشوي أموره ماشية. كما قال الأول: قلت للفقر أين أنت مقيم؟ فقال: في عمائم الفقهاء. قالوا إن أكثر الفقهاء والمحدثين فقراء مساكين. فيقول: قلت للفقر أين أنت مقيم؟ فقال: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء ووداد دائم ووفائي. يقول أنا وياهم أصحاب. فأبو والد أبي يوسف يقول له: لا تطلب العلم، هذا يجعلك فقيرا. قال: ادعو لي أباك. فجاء الأب، قال: يا ولد أنا ما قلت لك لا تحضر؟ فقال أبو حنيفة: يا فلان، إني أعلم ولدك شيئا. أن ترانا جالسين وندرس فقه صحيح، لكن إني أعلم ولدك شيئا إن أتقنه. جلس على الطنافس، الطنافس هي الأرائك، جعل على الطنافس في صدور المجالس عند الخلفاء، وأكل اللوز بالفالوذج. اللوز بالفالوذج هذا نوع من الحلى غالي، غالي جدا، ما يأكله إلا التجار الكبار لأنه يكلف يعني، والخلفاء والأمراء. قال: ابني يجالس خلفاء ويأكل لوز مع فالوذج؟ قال: إن أتقن ما أعلمه جلس هذا المجلس. يعني إن كما قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: فسحبه، قال: دع عنك الشيخ، يعني وش الكلام هذا، وسحبه. فتعلق به أبو حنيفة، قال: تعال. قال: نعم. كم يكسب ولدك يوميا؟ قال: يكسب درهمين. قال: أنا أعطيك درهمين كل يوم، واجعل الولد يجلس عندي. هذا يا جماعة سبحان الله من صناعة القادة. نحن الآن قليل من يصنع قادة عندنا ويصنع علماء، الآن قليل من يهتم بشخص عنده قدرات ليجعل منه عالما فذا. ومع الأسف عند غيرنا من الأوروبيين والأمريكان وغيرهم من غير المسلمين، تجد عندهم عناية تامة بأصحاب القدرات، ويدفع فيه الأموال لأجل أن ينشأ بالبلد وأن يرتفع. صار أبو يوسف عند أبي حنيفة، ومضت عليه السنين حتى برز بين الطلاب، وأبو حنيفة يمشي له راتب. حتى كبر أبو يوسف، وصل عمره قريب من 20 إلى 30. مرض أبو يوسف يوما واشتد مرضه، وذهب أبو حنيفة يزوره. فلما رآه فإذا أبو يوسف قد اشتد عليه المرض حتى كاد أن يهلك، جعل أبو حنيفة ينظر إليه وضاق صدره. يعني أنا الآن صار لي 20 سنة وأنا أبني هذا الجبل، أبني هذا العالم، ويموت كذا لمحة عين. لكن العمر بيد الله، الشكوى لله. ودعا له وخرج، وهو غلب على ظنه أن الرجل بيموت. مضت الأيام، وأبو حنيفة كل مرة إيش أخبار أبو يوسف؟ يا شيخ ما لا يزال مريضا. فشوف يا أبو يوسف، فلما شفي قام واغتسل ولبس أحسن ثيابه، ثم شد على رأسه عمامته. طبعا أبو حنيفة لما رأى أبا يوسف مريضا وهو خارج، سمعوه يقول كلاما. ماذا قال؟ قال: آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للنأس من بعدي. أنت الآن صرت طالب علم قوي، أنا أرجو أني لو أموت أنت اللي تمسك الطلاب بعدي، لكن قدر الله أقوى. ومضى يدرس، ومضت الأيام. شوف يا أبو يوسف، لبس عمامته وتزين وأراد أن يخرج إلى الدرس، فقال له بعض الناس: إلى أين؟ قال: أذهب إلى درس الشيخ. قالوا له: أنت شيخ، كيف تذهب إلى شيخ؟ قال: لا، أنا طالب عند أبي حنيفة. قالوا: لا، أنت شيخ. قال: كيف؟ قالوا: ألم تسمع ما قال أبو حنيفة؟ قال: وماذا قال؟ قالوا: قد قال: إني لأرجوك للناس من بعدي. يعني لو يموت اليوم أبو حنيفة، أنت العالم، لماذا تضيع وقتك يكرر عليك المسائل؟ خلاص أنت شيخ. صدق إن الشيخ. قال: والله أثري شيخ وأنا ما أدري. وذهب ودخل المسجد، أبو حنيفة جالس في الزاوية اليسرى. دخل أبو يوسف: لا إله إلا الله، شيخ. وجلس في الزاوية اليمنى: إن الحمد لله نحمده. واجتمع الطلاب، وعوام جلسوا يستمعون للشيخ الجديد. أبو حنيفة صار له 20 سنة يدرس، سمع شيخ يحدث وقال صلى الله عليه وسلم والتفت، إلا والله شيخ جالس. قال: نزل بالبلد شيخ؟ في شيخ جديد جل البلد؟ قالوا: لا. قال: فلان درس هنا، القاضي فلان اللي بلد فلان في المسجد الثاني نقل درسه عندنا؟ قالوا: لا. قال: من هذا الشيخ؟ قالوا: هذا أبو يوسف. قال: أبو يوسف ما غيره أبو يوسف؟ قالوا: نعم. قال: شفي؟ قالوا: نعم. قال: عجبا، لما لم يجئ؟ شوفي، أنا شيخه، لماذا لم يأتي؟ قالوا: قد حدث بما قلت، أنت يا شيخ اللي خربته، حدث بما قلت، ترجوه للناس من بعدك، وهذاه الآن أصبح شيخا. أدرك أبو حنيفة المشكلة، قال: يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا، لازم نجلده يعني ينضبط. ثم قال: يا فلان. قال: نعم يا شيخ. قال: تعال. اختار له طالب مشاغب كذا يحب، تعال. وجاء. قال: هل ترى الشيخ الجالس هناك؟ قال: نعم. قال: اذهب إليه وقل له: يا شيخ، عندي مسألة، فسوف يفرح لأنه ما جلس إلا يريد أن يستفتى. فإذا قال: ما مسألتك؟ فقل له، ركزوا معي في المسألة، قل له: رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، ثوب طويل ويريد أن يقصره، ثم جاءه بعد أيام يريد ثوبه، فجحده الخياط، قال: ما أعطيتني ثوبا يا فلان، اتق الله. قال: ما أعطيتني شيئا. فذهب إلى الشرط، اشتكى عند الشرطة، فجاءت الشرط وفتشت المحل فوجدت الثوب فدفعته إلى صاحبه. طيب، السؤال: هل يستحق الخياط أجرة تقصيره للثوب أم لا يستحق؟ اذهب واسأل الشيخ اللي جالس هناك، فإن قال لك يستحق قل له أخطأت، وإن قال لك لا يستحق قل له أخطأت. قال: والله زين، هذا ما فهم السؤال لكن حفظه، بدري عليه يفهم هذا السؤال ذي. وذهب وصل إلى الشيخ الجالس إلا أبو يوسف يدرس. يا شيخ يا شيخ. قال: نعم. قال: يا شيخ الله يحسن إليك، عندي مسألة. قال: تفضل، مسألتك. قال: يا شيخ، هذا رجل أخذ ثوبه ودفعه إلى خياط، جاء بعد فترة يريد الثوب، الخياط جحده، اشتكى إلى الشرطة، فتشوا المحل، طلعوا الثوب وعطوا صاحبه. طيب، السؤال يا شيخ: هل يستحق الخياط أجرة تقصير الثوب أم لا يستحق؟ قال: نعم يستحق، يستحق، قصر الثوب يستحق. قال: أخطأت. قال: أعد المسألة. أعاد المسألة. قال: جحده. قال: إيه جحده. قال: لا ما يستحق. قال: أخطأت. نظر أبو يوسف في وجه السائل، إلا وجه واحد يعني، ما هو باللي يأتي بهالأسئلة يعني، عرف إنها من غيره. قال: بالله من أرسلك؟ وجهك ما هو بوجه أسئلة صعبة، بالله من أرسلك؟ قال: أرسلني الشيخ. هذا بعد على وجهه، كل سؤال يجاوبه. قال: أرسلني الشيخ. قام أبو يوسف وذهب إلى أبي حنيفة، جاء وقف، أنا الشيخ أجلس مع الطلاب، وقف، قال: يا شيخ مسألة. أبو حنيفة يدرس، تركه، فأقول لكم أيها الطلاب، قال: يا شيخ مسألة، وتركه، يبغى يجلد الصح. فتعدى أبو يوسف وجاء وجثى على ركبتيه عند أبي حنيفة رحمه الله، قال: يا شيخ مسألة. قال: اذهب وجاوب، أنت شيخ كبير، جاوب. قال: لا والله الشيخ، أنت مسألة. قال: ما مسألتك؟ قال: تعرفها، ما طلعت إلا من هالرأس، تعرفها. قال: مسألة الخياط والثوب؟ قال: نعم. قال: ما عرفت الجواب؟ قال: لا. قال: اسمع الجواب حتى نحدد يأخذ الأجرة أم لا. قال: ننظر في مقدار تقصيره للثوب، فإن كان الخياط قصره على مقاس نفسه فمعنى ذلك أنه نوى أن يملك الثوب قبل أن يقوم بالعمل، فيعتبر قام بالعمل لأجل نفسه أم لأجل الرجل؟ لأجل نفسه، فلا يستحق أجرة. وإن كان قصره على مقاس الرجل فمعناه أنه قام بالعمل بنية أنه للرجل ثم بعد ذلك جحده وسرقه، فيعتبر قام بالعمل لأجل الرجل لا لأجل نفسه، فيستحق عند ذلك الأجرة. قام أبو يوسف وقبل رأس أبي حنيفة وجلس. مات أبو حنيفة رحمه الله بعد فترة، وبرز أبو يوسف وقرب عند الخلفاء، أصبح أبو يوسف هو كبير القضاة، لذلك سمي أبو يوسف القاضي مباشرة، أصبح هو كبير القضاة. فجلس يوما عند الخليفة، وهو جالس عند الخليفة جيء بطعام لهؤلاء الجالسين، نوع من الحلوى، فقدم إليهم، ثم جيء بفالوذج للخليفة. فالوذج غالي جدا وقليل، فما يستطيعون يعطوا الحضور كلهم فالوذج، أعطوهم أنواع من الحلاء وأعطوا الفالوذج، قدموه إلى الخليفة. وكان أبو يوسف جالسا في صدر المجلس كبير القضاة، يعني على التنافس في صدور المجالس عند الخلفاء. فقال الخليفة: ابدأوا بالشيخ. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا لك، هذا الحلاء الخاص لك. قال: ابدأوا بالشيخ أمام الناس. قال: فوضع أبو يوسف الحلى اللي معه جاي فالوذج وقدموه له. قال: فلما رآه ضحك وضحك وضحك. قال الخليفة: الآن أقدمك علي وأعطيك الحلى حقي وتضحك؟ يعني ما هذا الأدب؟ صحيح أنت شيخ بس ما هو بهالدرجة، يعني تضحك عندي لأجل؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما ضحكت عليك، إنما تذكرت أبي مع أبي حنيفة. قال: وما الخبر؟ قال: قد قال أبو حنيفة رحمه الله لأبي رحمه الله: أعلم ولدك علما إن أتقنه. جلس في صدور المجالس عند الخلفاء وأكل الفالوذج باللوز، وكان أبي يستبعد ذلك ويجرني لأصبح حمالا في السوق، وها أنا ذا اليوم أحصل ما ذكره أبو حنيفة من أني جلست في صدور المجالس وأكلت عند الخليفة وأكلت اللوز بالفالوذج. فهذا يدل أن الجزاء من جنس العمل فعلا، وأن الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأن الله تعالى إذا رفع أحدا فلا خافض له، فهو جل جلاله الرافع الخافض. فالمقصود من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يحصل جزاء حسنا فلا بد أن يقدم عملا حسنا، إنك لا تجني من الشوك العنب. وإذا أردت أن يصبح لك أثر في الحياة لابد أن تعمل حتى يكون لك أثر. إنسان يريد أن يصبح خطيبا بارعا لابد يعمل يا أخي، يتعلم خطابة، يدخل دورة في كيفية الإلقاء، يقرأ كتابا في كيفية الإلقاء، يحسن فصاحته ولسانه، يدرس لغة عربية، يعني يدرب نفسه على هذا لأجل أن يصبح كذلك. إنسان يريد أن يصبح مسوقا ناجحا، الجزاء من جنس العمل. إذا أردت أن تكون مسوقا ناجحا لابد أن تعمل، أن تقدم، يعني لابد أن تبذل لأجل أن تصل. لذلك انظر إلى فهم غيرنا، إلى فهم الكفار لهذا المعنى، بذلوا وعملوا وأعدوا كثيرا من التجارب حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. يعني مثلا أديسون يقولون سجل 1334 براءة اختراع، يقولون ولما ابتدأ في كيفية اختراعاته عمل 1000 تجربة كلها فاشلة فاشلة فاشلة فاشلة، فكانوا يقولون لماذا استفدت؟ خلاص أنت ما تصلح مخترع. فكان يقول: استفدت أني علمت أن هناك 1000 طريقة لا تصلح لهذا العمل. فالمقصود أنهم عملوا حتى وصلوا إلى ما يريدون. لماذا نحن عن المسلمين يريد الواحد منا أن يبرز في طب، أن يبرز في هندسة، أن يبرز في علوم كمبيوتر، أن يبرز في العلم الشرعي، أن يبرز في إمامة الناس، أن يبرز في حفظ القرآن، ثم ما عنده أدنى استعداد أن يقدم؟ لا بد إذا أردت أن تصل إلى القمة أن تواصل وأن تقدم. فالجزاء من جنس العمل. ما في تاجر طلع، ما في إنسان مثلا عالم طلع من بطن أمه وهو حافظ القرآن والصحيحين، ولا يوجد إنسان طبيب أو مهندس أو داعية أو كل غير ذلك خرج من بطن أمه ومعه مشرط ولا معه كمبيوتر أو معه كذا، إنما كل هؤلاء بذلوا حتى وصلوا إلى ما يريدون. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا،